أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي اللبيه يلي إذنادو وحونا كمدها يعصي الردي النوص هذا يكون صابتنا تفسيرك قرآن كريمك صدنا يذبون عشر كوكا كوبا ياي أيضا كوبا دبوكا باللابان أيا كان أمدها من سورة العراف أيضا صدنا دنوا كوبا ياي من السورة نفسها إسلا سورة العراف كمدا سورة العراف ونادى أصحاب العراف أيكم مدعابان تاي وانا سورة دي تدبادو هرسي سورة دا قرآن كريم كا كانكو بمبقولي يتضلي آفر مارك سورة الفاتحة لقب الله سورة البقرة لغان نقوتو آل عمران صدح نقوتو سورة النساء آفر نقوتو سورة المائدة شن نقوتو سورة الأنعام لح نقوتو سورة العراف سورة دي تدبادو سورة العراف الحروف المقطعة سورة لها اللوغب اللوغب ترسب هذا قود نوية سغالية اللغاتا سورة دي سدحادو سورة البقرة أول رئيس ألف لامين ذلك الكتاب سورة آل عمران ألف لامين الله لا إله إلا هو الحي القيوم سورة العراف سورة دي سدحادو ألف لامين صح. سورة العرف وسورة مكية كرمز سورة ديه سودوي انت رسولك عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة وكل نولا ودلاس صدح يتظن سنة بني سورة ديه سودوي ناي لحية سجاتا سورة ناي سورة ديه سودوي يكمتاي وعيأتها سورة العرف عيادة هذا 500 آية لما بقول يسن آيادودو سورة العراف محضر كي دونتا أما يا توحيد ثلاثة إنا إلي دونتا توحيد كارمي إيسا وحيدا إنا إكاهباسو بعضي يا قياما إنا إكاهباسو خبوبية إنا إكاهباسو أرمي أبدو تقاني الصور المكية وصول الدين إنا إكاهبلات آيات كار كي دونتا سورة العراف وبلا مكيواتنا أدعو هذه السورة وعن سورة تقول الله بايا بسم الله إبوالين مجعي مرعقين نقبضا عسك شدي ألي الرحمن نعرف جيدونك ولا جارتنا عرسة الرحيم نتقار عانت وإنت الرميسة الرعضي وقارن عرسة ألف لامين صف حروفتي متشابهة هاي إن علمي جيدي إبوالنانك وقمر نيو أي نقرن وين وحلولة جيدو النبي انت ينقوه الرئيسي الله أعلم بمراده أياه تفسيره الله حول جيدي خان وحين أصل وردنا يا رنتعص إن قرآنك وحكوسة للغة العربية قل كان اللغة العربية واللي قفنا قرآنك معنيزة إذن عربي ألف لام ميم صاد وحي اتقين إلى مارك وحي إذا انت سنسودين ألف لام ميم صاد وحي اتقين مجرين قلت بواسطة اللغة العربية التي نزل القرآن بها لغمقرا كرمانات تلباك نوحا ولا تفسير سبنا ذي سبناها كسبنا ذينا معينو من هذه رسولك القرآن كاللغود جيه الرب يري سبحانه وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليك إن أدتك وحا اللغود جيه وعديتك قلت بيان من الرسول معينو اللغة العربية معروف كما إذا هو متشابه الذي اختص الله بعلمه إلى علم يسلقار نحن نؤمن به ونوصل أمره إلى الله عز وجل نفوض علمه إلى الله عز وجل فنقول الله أعلم بمراده ألك إيا الله من يمين الله أحول الجريقة وفي نفس الوقت التعجيز والتنبيه أي أحد تنبيها وعلى برارو دينا ايي قلدا المشركين دا ayaa waxaa lagu baraarujinayay goorta iyaga ay maqalka qur-aanka la dagaalameen. Ay yidhaahdeen markay shuubanaha soo socda arkeen wixii wacyiga ee soo degay mar walba cusubna tabliiq baa la amray, yaa ayuha rasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbika, amarkaana la siiyey. Kolka waxaa lagama maarmaana maa jaa min alwacyi an yuballighahu ila luma. Idan kolku waajibkii gudan lahay oo sidaa kuwaa meesha taagan waa ummadaadii aalkaadii qureys wey, waxbadaadan qur-aanka cusub gaarsi ayay iyagiina dhagaha farta gashan jireen, qor iyo sacab iyo buuqna ku horgeyn jireen calaasnaa sida codkiisu u baaboo. وصدق الله في قوله وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. إذن بركي بوقا سمايين كلنا دقال لما يان قرآن كان دقاه دا إنو قارو كانت ديكتونايين قرآن كان وحلا إلين كرماها إنو قروب توب الليئيو أي أي جنال فلامين صاد لو كاني كل كوحن عصب أي المغلي جيرين أي ناركي جيرين دغه دا کو دعانا ولا شك ان البرارو غيان اسوي دينا يان سنقرت جوجينا يان اسوي دينا يان عرف لا من صار من الله هو كل كجوجشي قال لغا ربي مركي تنبي اي قاتان الجوجشلا او يشيرادان عرف لا من الله ولا كتاب نزل اليك ولا رجاري مركي كتب انا وعل لو اوغاداي روبتا المقطعه سورها كبلافتا من الاركبة حروبت مقطع على مكي لغدا واقو القرآن الكريم بايمانك ياسين والقرآن الحكيم حامين والكتاب المبين ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك طه ما أنزلنا عليك القرآن لتسقى. مر الله مركي كلمة لأنت ما تقرآن كلا كلها إذن كلمة نبرا رجيم بيهاي قرآن كان يجعل له الربي. هذا هو تنبيه أما تعجيز قرآن كيف يقير سبيل وحيرا ذين لو نشاء لقلنا مثل هذا أن أقول أحد دارس قدرنا كنوك رواسا من قرنا إن هذا إلا أساطير الأول إن هذا إلا قول البصر إن هذا إلا سحر يوصر إن هذا إلا يدخل افترى. إذن حداد قرآن كيف يقير سبيل ألف الله من تام حروب تام معروب كا أيو قرآن كوكا كوما قرآن كا حروب تام وكالوكا كوما بل اسكت يا جبد الطلا ان القران سمعين كرتان حجات السمعين ويله واوقات انت ورحمدينا ان القران في وحي من الله يهين اوغاده هم يوجد التعجيز والتنبيه كما فائده عظيمه وتتبعي قران كلا راعي لغا قاتي لما لا هو كجيران لكن ولجدد معنيه الله اعلم بمراده. قال تعالى كتاب هذا قران كتاب تنزيل كتابك إلا ججي إليك أذيك الرسول حقاك أيها اللغود الجيي فلا يكون صوبنا يوصنعا في صدرك حفظ ساقا قليهيسا حرج بك منه أدقران كالبساته يوصنعا مع اللغود الجيي لتنزيل إن أدكت إذي القران ومدكت أنك إلي الكيسا وإذكها واني حصوص نوال لو توجيهي للمؤمنين انت حق الرميسي ايا قريانك اللقوانين ايا ماشا اللقوانيو ايا يوان سمايان ربي قوتنا حصايان فاعو يتقو ايا نوانا بكدرت اتطبيعو وعد رعلان امديهي ما قريانك انزل الله توجيهي اليكم لذينك امدى الليين توجيهي من ربكم ربكين حقي الليين كتوجيهي خاء ولا تتبعو أسر راحنا من دونه قرآنك كسوك أولياء داد الراحنا وعلى الراحية دادنا يهديو دين بال الراحية حتى عدي قف اللغو ديانايو قفك الدين تا اللغو الراحية أولياء هي الأولياء السميسي وحايسك دافة يا قرآنك الراحو قليلا وحاير ما أدوير تذكرون انت أدوان سميسان أبل سوى البلدين لاذل وعكسان اللي ينشج لكن تذكركم قليل جدا واسمين دينو الإياب لو يرتحون حدد وانسمي ويله حكدا مري وانسمي لانتا وكم بضانا من قرية دقمة أهلكنا عن رقمي حدد إيمانك حق الديدان وعلي يوانا الديدان سبر قوين بعد يارا ورسين بانا دبنا الوزة ملي قوم النور قوم هود قوم صالح قوم صالح قوم النور انت اذي قوى ريزي وما قوم اللوط منكم ببعيد وكم بلانا من قرية تجمد بلانا أهلكناها أن تجمدي رقمي وفجعها تجمد أميمت بأسنا عذاب كالنجا بلات النر يضون فيلي غير هذا إنما بل اللقو قادون لك اللقابي جاي أو أما سيقوم إيجا وقائل ونحرق لك وعذاب كاما مال بويمت أما هذين بويمت فلك أما هرق الماء أما نر أميمت بلانا حدو يمد عذابك هذا المحون نقول ايه نحن نعدان بجيسو فما كان من نقول دعواهم على الكوضة اذ قوري على نعاهم تجمد دفتري ويمد باسنا عذابك ندى الا ان قالوا الي هذا ما هانا واكلا انا ان ندى اياكم ناهانا والمينك وقردنا ورمين وحقرتين حين معينة العذاب قلك عذابك الله اركو أما موكا لقالوا وانسميت قيمي مالا على حالنا قيمي مالا انتان لغلا مدينة لقاري ايهو اللو بهاياي اني وانسميتوا النقطو هذا كتابه كنزيه لتجيه انيك هذه الرسولك ايه اللغود جيه فلا يكون يوزنقون في صدرك حالتك على الدنيسة حالت جنبك منه قرآن لكن ليلة انه تكتب اللغود جيه به قرآنك أظن هذا إليك وديكت هو كل النور هي أنت أقاربه وذكرى فأنا درست بقرآنك اللقوق دجيه للمؤمنين أنت عقل رميسي أدواني سيد شاي رب الوضوح السلطان فعاية تقوية الصلاة هي إيمان أولي مدى اتبعوا أيها الناس نظروا إليك وحد رعلا أمر إدور وعلى الفرايا وعلى رعايا النغض الكتاب العزيز اتبعوا أيها الأمة وحد رعلا ما قرآنك كنزل الله تجيئي إليكم إذنك الله إذن تجيئي حقير لك تجيئي من ربكم إذنك الله إذن أمي أئذن له أئذن ما مرحق لك تجيئي وعلى الرابع ولا تتبعوا الرائنة من دونه قرآنك كسوك أولياء طب الرائنة الطميزتين إلا وح غير جني يرين في مدنة قليلا وعير ما أهد أير تذكروا انت أدوان سميسان حتى أدوان سمي ويدان وحق ديدان حلق بايدين ديارة مركا وكم بلانا من قرية تجمعن حلقناها الرقمي وفجعها ودقمد أيمد فاسونا عذاب كنجا فياتا مر إياه وقف هذا إنما اللبابي إياه أو هم إياه قائلون أمار إنما هرقل إياه لبابي إياه بلانا وفما كان أوصل لكم دعواهم عفشل عوده هذه هلاكي يمي إذ قرط عوده جاءهم يمي بأسنا عذاب كنك لا هو هذا إلا أن قالوا إن إلى هذا المعانى وأكرة إنا أنك أياكمنا أهاني وعلمينك وقردرون فلن نسألن الذين أرسل إليهم ولن نسألن المرسلين وأن مظهر من مظاهر القيام ألا أرتب التي بيها قيام ديبان اللتاقيا مركز وحو على ويدين خصوصي الله ديري إيا قلت الله ديري يالله مذب الله ويدين خصوصا وحو على ويدين ماذا أجبت يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم حق الله إذن الله ديري إنسى الله إذن قباتي إنسى الله إذن كديدي وما لها وحو على ويدين ماذا أجبتم المرسلين صلب الليين صدري كتب الليين تجيئي حق إذن توقاري انتكو قراتي قال تعال كل كتواشا اللبذا دمول عيسى إنه وحم حقق وان لقى فرسني وان لقى عيسى ويا ربي تلماما يا سبحانه قال تعالى هبوحوا يري فروا الله إذن إذن يمضى إذن كدارتي نسألنا من النويدين الذين بدتك أرسل الله ديري رضوزة إليهم يد قضت فيها أيهو حال ويدين أيها ويوم يناديهم فيقول ما لا أجبتم المرسلين فعميت عليهم من الأنباء يومئذ فهم لا يتسألوا ولا نسألنا سنوك لو عنه ويديننا المرسلين رسوس الله دير النفط يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجيبتم؟ فتزوى وريريزا قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب ألا وإلا بي أبنوا ما أدو. إذن حقيقة وربحنتي أمرتي وعلى ولدي جوابتي ألا شيئا. ولذلك قال عزم قائل فلنا غصنا شيقنا وشيقنا عليهم خصوصي يوم الله دوصوبة وحين لا أقرابي يوحان لا أقران بعد نصيبه كشيقينا في علم أقون أقون بعد نكشيقينا وما كنا بأيضا سنة نقوم وشيقين ما أنوحان غائبي حتى أن الرسول درني كتبنا دجيني لكن وعي الله شيقي ووعي لقارسيي يوركي عصبة كل كاسبة وقول يوم بانها وحيالين يوحي يلو وما كنا ما أنوحان غائبي إن أنه قبطة كمغني المركبة واتقنين هذه المركبة علمي آية يقيت آية بعض لبدي قلبة اللويجيه وهي حقائقنا إيه بشيغه والوزن أعماش ليسوا ميزامي حنيصا يوميذين معلمتا ليسوا إمناي إيه وحل ليسوا إيديناي الحق متغنو لبوي هذه وحل الوزن لبدا الرمال إنه قل الله أما خير كابل الله أما شر كابل الله لبدي إيه نتيجة كالالاتي فمن تستقل لي عصلاتي موازينه كفد خيرك أي عصلاتي فأولئك كوا خير كوب بطي كنبطي شر تولى هم إيجا المفلحون كوا قوليسي أوحي مضموبها إي آخر جريك أنت كل جي وحي مرهوبها إلا قبقى يكبت بليو ومن روحي خفت فضوضاته موازينه وزيال في سائف الله وشرتي بابضتي فأولئك كوا الذين وعى خسروا أنفسهم نفسه لوائيو بما في سببتي كانوا مغلين بآياتنا أنك إبا آياتك وأنك يظلمونك والديدو بينيو ولقد وحدب كل كأبال شاكت باب الله ذي حتى البشر كتين أبال شاكت كاللايقين قلي ولقد وحرون مكناكم أيها البشر إنك أنتين نجليني في الأرض دولك وإذن كان الله إذن كان لك سيد الأرض كل كائن كأرضك وحنور إذن كركي كنور إذن كان بقرة أولو في معمولاية وقعان تفوهاية ولقد وعدبا ما كناكم إن الذين كان جليني في الأرض دولك أو جعلنا يالي لكم إذن فيها أرض دولة هذا معايشة نرل بر يبر تجارو يصناع يزراع أردار أبورتا يقار فرسما يقانا حول دقاته تجار نور البانو إذين يالي أكون نوراتان ومع ذلك ذلك الليدين كحنجلي يأشد الليدين سميي حتى لما هدنك الليدين كما هيو قليلا وعير ما آدو ير تذكرون انت أدى الله سائدين يالي كما هدين إيسان شكركم قليل جدا هذه يأت أيام ما هدنك الليدين ويرتعي فلا والله فانكو دارتي نسألنا الذين إن النكو ويدينا أرسل الله ديري رسوسا إليهم إيجا وأمضي هي فلا والله فانكو دارتي نسألنا ويدينا المرسلين كوي الله ديري نفتولا أيان قيامة ويديننا لبدو بجواب كريمية ورسوسنا وحيوران دونان لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إيجا فإنت الله يهلي أمضوهنا فحمد عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتسألون وهذا حد اللي قرواه والله وريره خصوصي يوم به أيها الرد يري فلنا قصرنا أنك شيئين عليهم قرقوبة بعلم أقوانك شيئين وليبا وشيئنا علم عسكا أيانك شيئين وعلمك أبا المحيطك أوحو البقوبة لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما علم بيسي محيطك أي أوحيد عيوك سيغل فكاسا ربي يري وما كنا غاربي وحدي رسوسي أمدوه فقال لما أيه رسوس حق الشيغة أيه أمدهان كور جيغل كما أنه مغني أواجه غيب وما كنا ما أنه أهم طائبين إن أنه مغنى والوزن عملك والله سعودي والله سرعود لي يومئذ ما لنتهو حليس ويدين الحق من سروه فمن روح أيام فيسا فقولت عصلاته موازينه خيريال فيسا فأولئك كوا هم إياك كلية أيما المفلح كوا اللي ذانا ومن ضدي خفض فوراتي موازينه خيريال فيسا فأولئك كوا الذين وعى خسروا طعب كتبايو أنفسهم وفكمركم مالك اللهم أيهو خسارين ليلة وعلى خسارة وحي وقيم البدنة النفتي ساعي أيهو خساري أذب أبدو كواري كننا وعلقت علي خسروا أنفسهم نفتو ذي بيواي مما في سببتي كانون نغذين في آياتنا أنك إبا آياتك أنك وحيك كونك مخجزاتك أنتي بأي يظلمون الظلماني ثمين وآياني غائواي ولقد وحدوا مكناكم أيها البشر إن أنك عندي نجليني في الأرض ذلك وحما مرأي إذنك أتيه وجعلنا وحنوا يا ليلكم إذنك يا أرلد الدنيا هذا مع عائشة نروليال كل الدول إذن اسكوا إليه قلب سيئون نراته أيان أجادني أسهلني قليلا وحير ما هدو ير تشكرون انت المهدي نيسان وحسحنا يا أبا الشاكة اللي نوقلي ولقد وحدف خلقناكم أدوغين آدم بانو أبورني ثم صورناكم إذنك أولادا أيان المجالين كنيه جانكو يدي نكو سمايني يدي أبا الشيخ دوي وحال لبا كدر ثم كدر البان قلنا نري للملائكة ملائكة أنك أبا أبقين بغني أيان نري أسجدوا لآدم تكريما وتحية يدنا واقيني وين والله إذن جري ملائكة آدم أسجدوا قلت فسجدوا ملائكة أبا سجودي إلا إبليس وقبت جوغي أسان ملائكة كمدهاي إصدنه منقطع هو إبليس ليس من الملائكة بأدلة الأربعة أفل دليل بعض قادان إيسان في سورة الكافي وحاكو إمان دونا فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ملائكة سجودي ملائكة الله يحصون الله ما أمره سيد هذا ملائكة إبا معاسيان حدو الملك ياهي ألا معاسيان إذن إبليس قبت وجوغي أمر كاتابتي سجودي بوديدي إذن عسيانك ألا عاسيي فسجود الديدي والدليل يدل على أنه ليس من الملك ذرية أفتتخذونه وذريته أولياء ملائكتنا لا ذرية لهم لا أكل لا شرب ولا نوم لهم يسون أوفر عليها إذن هو الدليل دليلك كالواضع من دون أصل الخلق إن يكون كالدويين يسني بابا خلقتني من نار ملائكتنا خلقهم من نور كتب الله ما أبوري قول أصل الخلق أي يكون كالدويين والنار هي النور أي الله كالأبوري والطبيعة يكون كالدويين ملائكت إسيان كالسيروب إبليسنا عاسوي مجرمة لكن يكون كالدويين ودلان إبليس يدو ملائكت سما دلان قل كجنو لم يكن إبليس من نقل من الساجدين انت سجودي كمد من نقل ألا مرك والدي قال إبوحو يري يا إبليس ما منعك قال إبوحو يري ما منعك وإبليس محاك الرئيبي ألا تسجد لا دوا تأكيد للكلام بأكين إذا أن تسجد إلى السجود محاك الرئيبي إذ قرطا أمرتك أمرك إنو قلت لي هل قال لك قرن أي حتى أني الله أكو أمري إبليس محيري قال وكجوابي أنا أنيك أي خير كخير بلن منه آدم وما حاو دليل إن أتكفي أنتي وحاو دليل خلقتني أنيك وحادي قابورتي من نار ألم وخلقته آدم وحادي قابورتي من طين أخ مركا وقياس دليل نصامها قياس فاسدوي لعنة الله عليه لما شيء أي الله ما ذبح دي ربي خير الرب قف الليل أولا الطين أفضل من النار بألف كتي ما حي عليه وبدو منافعنا ولا لعي ما ضرمنا ولو قل كاشين كي بيها يو عزل لجالا ولا جلد جيها ولا جود جيها يبع تبرك أدنى ملك أما دفك ولو كان فيه منافع ضار هذا لكن فضرره أشد من نفعه بلد كان قلو قبعي كل كادب دبي يباف ظهر هذا دمكي سافرا هذه الناحية والناحية ثانية طولا ميشا المؤولين أمر إباجري وحق سجود لبولاي أما كاقيني بدنالو أما يوسن كاقيني بدناني أميرك كل هذا يا مأج ما حد مأمور الله وكفري إذا وركان كييري إن الفلساكونا قدبول نحن أماسي مطر إذن لفدا قربا ووخل دمي ملعون كماسوك باباي قال إبا وحييري فحضيت خوبو منها ماشي مركا لوجيري حدي جناعي إيا حدي سماعي مال عاقن وان يبلغوا عاقن إهل كيدو في أن يهي قل كان كرمجيو غيشي إذا بدرال كان لوغو مثلا قريب دل كتقول فحضيت خوبا منها كهوبا جندا فما يكون إجماعها لك هذه أن تتكبر إن تكبرت فيها أرض جندا قولي هذا أتوك كبرت إذاني إباها أمرك إلا ديبت حقي كورت ما دي كل كان لفظ أنه كبير لغوية كان إبليس لغوك ري فاتينو نري كبير كل لغوك كوما لغا جانب بطر الحق وغمت النار حق واللغو ري ما دول ديدو يددك والله حق رو كل كان آدمنا وحق ري أمرك إبنا وديدي مركات كبير ما لغا تريبتي لفظ أجنوك كوما أنت تكبر أني قال الله أمرك إلا ديدي أولاً أمينا وكاقيم البلن ومرائيتك لو جدودي قد حقرتك فاخرج بح كبح مر لفا جندا إنك عزيزا من الصاغرين يف انت يكون بحضي أرتاء كاري كن بحضي أياك متعيب مركو قوان كان بغلي أتشيكان سميي قال وحوش إبليسيني أمرني وإيهي كاري إلى يوم انت اللي قارو يبعثوا ربحين أيهوك ووحو الربا نروشان الدينك هي نروشي آخره إلا يسوقوا بحسن آذان هو هذا اليوم يبعثون مراتي مالين تعالى قالوا كذبين ينقيرين جيرين وقالني كانوا ملكوا موتك أرروا سيدوا الربي اللهم يالين إلى يوم الوقت المعلوم يمد الله بابا إسابا ليري قال يا بوحي إنك أديك من المنظرين أبار بالقوك كادين أيا وأنا إلى يوم الوقت المعلوم مالين تسألقوك كادين أيا كل كوحو شاكي سببك وإبليس البلبلي أدار إنه كادي وامعي وحاولي اللي عندي شياه سببها آدم سجودي سيودي دي إلا هو أرقو دنان إنه أرقوته وأكبر عدد ممكن وأولاد آدم كدو بصده حداب كوروري الربا وعندي اللي لو داكو قال سيدان وحييري فبما كشي سيبكي وانكو دارا هذا غويتني إنه ميسي والله مين تنلمي هو حقه أو مدن إن لغو دارتو لا أخدنا إن أنو فريستا لهم أدم يفريدي سراطك جدك المستقيمة توزن جدك المستقيمك واك الإسلام كفر إيا الله الحق لك إسلام لماذا بحد هذه أي أنو فريسنا يا وأنا أغهري ثم أدان جدك مع فريستو لآتينهم وحن أغائما دونا من بين أيديهم حق هوري حق هذا آخره الله عنك ورم دونا حقا نجينك ورسالي جدان آخره أنا أجينك ورمائي جنة مجيرتو نار مجيرتو حساب مجيرتو جزا مجيرو بعثي النصور مجيرو وحجر مجير عليك وحق هران وهمي ومن خلفهم حق الدنبان وإيمانه خلفه كإيمانه وامعي وحي الدنبي هي مساوين لك لي أيان كددايا وردنبي وما أدليه وهل والبخير باك بوخيسي ما لا دنبابي يلو أكاها ليسي ياتي عمتاي ومن خلفهم وعن إيمانهم حق عماشة صالحة أيان كي إيمانا يا وعن ليسون كاغو فربضانا صلاة دعو سكدرانا قرآن كاغو فربضانا صدق هذا حد كاغا خير كاغا بضانا قل كوحي يرائي وناقي لي ما دير وانو بومبونينا يا وعن شمائلهم معاسبهم وحظمنا أستغفر الله تغفر لنا وأقم رئيسا دونتاي قرخي وحد دونتا سنة مركافر كي جهو كيمي والحمد لله ما قال مهرا قربان كيمانا لماذا قرآن لا جيرة عماشي عبادة ما رئيسا شقاكو ملكولك شقاكو ملك كلك حقان لك مجيرو وعد قرناي دوين بان نوبانان نولكنا شقاكو ملك أنك عيسكالي ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قلت لك ما كنت جيسا ولقد مكناكم في الأرض. قلت أن دول بروان ماذا لا تجيسي أبوين المهر جنبي أكثرهم هذا أولادي فالبنصر شاكري إن الكبو مهرين أيام هذا زمرني خير ما تشكرون تخرجوا ولا لا يا حي إنيس ما كفالي يا مرك عفتلوا فربضانا وحان نحن العوية مالي نمسا أوتا الحمد لله عاصم ما انقضى وحان صلى من حيلا ما عرض ولا إيجابة حرور ما إيجابك الله إيجاب جاري ما فاسمع لكن قل أحضاء الموجي في ألباء الألومي سبب أن بر الله مسكي إجارة الله إيسا إيسا أنك في أهواء اللي هي قبر نابي إنت أنك كنت ولا تجد أكثرهم ساكرين ما الله هذا شكري شكري جاسدين لها لنا كنفع إذا اللحوم لها إسوى شكر ديني بليها أولا جنة اللحوم لها وصدق الله في قومه ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم يا إذن عذاب لها الشكر والإيمان بأيه يجوه جدا لبات محمد أبداً لحي لإن شكرتم لأزيدنكم قلت أن يحمد إن البلاتك جنة الله قالت شكر بأيه إله يحمد إيده أولي مال بيت أطا مموكاته ابن إسلاته فعلي الحمد لله مر ولا تكيس أكثرهم شاكري كل هذا عدن شكر لديني جنب الله هي الجنة هي زيادة النعمة إن وحل وبعدي تسيب فعلي ولا تجد أكثرهم شاكري قال مجاز أبيني نحن عدد الله مضحنا أخرج منها كفع جنة مر لبعد مزعوما أجب اللي وحل داريا لعنة الله عليك إلى يوم الدين فإن عليك اللعنة إلى يوم الدين ملائكة إيا بشر كمؤمنين إيا الجنة إيا نجل بره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مدحورا مطرودا عن رحمة الله أبا الطيراء كان أباه وعفو الله مغبوريا كفع مات أما وحضان دوفا إيا منه إيا بحضان دائما ووابت دواسة ومن عسى هل عسى كراء منهم أولاد آدم قراء لأملانا لو إذا وجلالي فانفو دارتي أم لهمنا في رمضوحية أهنما نارك الليلة منكم أنت واتباع الكوت أديك يعيش أولادي آدم كارعة أجمعين بمانتي ولقد وحدب خلقناكم من أن إذن أمي واصل كيني آدم قيام دو وكابورني ثم كجدالنا صورناكم اسم جميلان أميني ثم كجدالنا قلنا وحن أمري للملائكة ملائكة كل ربطنا وتشريفه وتشريف اسجدين يا آدم واسجدين وقد أبينا إلا سلام إيا اللي جبت جاي كرام الله وضبا فشجدي أي ملائكين اسجدين إلا إبليس ملعون كما حاني لم يكن إبليس من نقل من الساجدين إذن سجيدة كمد من نقل قال أباس ويدي ما منعك إبليس معك الرضا ألا تسجد إلى السجود تذكرت أن أمرتك أن يهدى أدنى إبليس إلى سجود كفر عريض المو ويدل أمرك يوت حجل ويدل قال إبليس أمير أنا أن لا خير قطيعا منه آدم سببك نوام معي خلقتني وعد دابرت أن إلى من نار الأول وخلقتني اثنو واحد كابورتك من طين بابا قلت أنك جلو أول والنار أفضل من الطين كاتو ولا كاتان كذكي من بدناي قلت واتين من البابا لا كذكي من بدن وكان أفضل كان ببير يلو أبيبان تاي جبكا وانا ببير تاي فكرأني إلى سيريا ياي فأمير كهو سيريا وصارين كتراب السيري قال إبو خيري قبض هو منا جنة كهو فما يكون ما هجد لك هذه الإبليسة أنت تكبر إلى بسوية الإبليسة يا جنة وكل هذا كيف أخرج بع إنك هذه بيرو وهل أبي من الصاغرين من الجليلين الحقيرين أنت جنس بعلي أورطي أبي مساك في تلتو قال وقل من الإبليس أنزلني إسجد إلى يوم ما ينزل لك جارك تبعثوا منك لك أساري دونه قال أبو عيني إنك هذه من المنظر فعلوك هذين أيام إذا سورة الحجر إلى يوم الوقت المعلوم قال إذا الدنيا قدوم إذا إلى الوقوف ما يوم قال إبليس أعيني بلنك يا وقت قاتل خوفك قد الله يا أرجلنا يا فبما في سببك أي أن قل دارتك أدى هو يسيني أن إذا إلو نسي قل له جنة فريسة وهم إيضا سرادة جدادة المستقيمة تاتي السراد المستقيم هو الإسلام إسلام من هذا الجنة هذا أي أن فريسنا يا ثم كجدالنا لا تيرنهم وحن إلى إيمانا يا من بين أيديهم حد حر وقياما وورتينا يا إن عند باتشري ومن خلفه إن ينتم بي الله وعن المانه إن الصلاة عباده الركب لك إلا مزيد عليه وإن غدر أن ينبهنا وعن سمائله حق معاصر يجبك إن وحجر النقل فهو لا تجد مركاهين يدون جد أكره من تغضب لك إن الزاكري هو مهدية قال يدوئهم أخرج منا كبعمجة مسؤوما أدوله حيداريا مدحورا لغو أريل لما نعش فبعك قراء منهم أولاد آدم حقه فارعا لأمر أن بيحيا جهنم نار الليلة منكم حديث يأيك قراء أجمعين لمنكم حكا وحقول ما لي إذنك يا بعض القاضي قلت أشاء آدم ولحظ لي إنت تجب قال تعالى فبيحي ويا آدم آدم هو وتقولك أنت عديد آدم إيه وزوجك إسلام قال حاول الجنة تجد في نوال الأريد حتى الجنة المجدد فكل هنا من حيث مالا لم نجد انتما الربطان وحواس أي اللباد يديه قيد الحلال الجد ما حان ولا تغرب حول لوانين هذه تم أشجرة وجدها معرفوه أشجرة معينة في الجنة لم نجد النوعيها فرقا في مربعها إن أنبعها على لم نجد فنجد معينة فرقا لو يتاجد إساري الله تقدر هذه تن أشجرة وجدها أو لوانين نتي جدين ولا مقر حتى جدها تاج دواتان فتكون أحد لبد من مقنع والمين فغدردرا من الميزة من الظالمين كمينة الميزة كنا كيسا قرية النهضي فوصوصا فحاوات واسية فوصوصا وارقرصا وحصل ثلاثة والله قرصية وبالميرنا أما وعلى بعيها النهض أما وعلى انتقادنا فوصوصا وحلقوا يلهما حوي آدم الشيطان أي اللقوا يبين السيدي وبصر وبصر كتائي أي أمو صوتا بلي إلا بقر سيو مدن الله واري سورة طاها مركو إيمانا وجيدا أنجيدا كوفا إناي على دينكما على شجرة الخلد وملك لا يبلى وقرنا عند ماني يجيت قفل من يوسن بماني مريم صوفيا مركان جيدي بقر كانت على دينكما على شجرة الخلد وملك لا يبلى رمضان أوتاك فوصوص السلطان أي اللهم نبني والد لقوي ويبدي إلى المدية وهما اللبضوضة لا يحي كوريا لقرية أهما حقوضة في سواسهما أو ريالكوضة أول أورادوض هو الدلنتاج يرضى الكوضة لنتاج قال التاكوض والبوض ما ينركن إذا قدنا الهرايو كلوه خلق أورادوضي تبني وقال وحو يري فرقوكم بالله بالبوقة ما نهاكما إذنك مرهدي ربكما إذنك ربي عن هذه الشجرة شيطان وصنع مجادة إذنك مرهدي إلا إذنك ربي كراهة أن تكون إلا لها تنبو معي مراكي لبا ملك أو تكون إلا لها من الخالدين التولي والناس الشغاية أي اللي يرهدي وجد اللي يمكيدهم يجي الله أجل مدعي حتى يقول الله ورسيسي كالجسر داربو على السسرية وقاسمهما فالكبهنا على دارك الويقة فإلا قد ترون سيدا فالترون سيدا يدو خوكنا دارنا مركي لك دالبو دارتا فإن حديني كل قوارفة داربو خوة أصفينا كغير ميسو وقاسمهما لغدي وهو دارتا يخوكهم المعاملة لكم اللبدينة لمن الناس هم بعض بني الحلم وقيت يروا عن ليس بايو هو عن ضعب بن قواعي فتلاهما وشربي نسيت ابنائي وكسر دوائيو وكسروا كسر دوائيو تلاهما فكذا بغرور كلام كرقال بولا هالي فلما قرتي ذاته حما قوني تبهن ذاك عمر كيدا بمية أشجرة جادي كما تبي كما دل علي فكد لهما وعموقتي هواتهما أو ريال قولة وعين أركي نبي أركب ووحو أركي قم الكيسي إلى جبور الآخر قبل أركب جبدي في سولي أركي لكن قصة كرة سبب أن بواك أركي إسنا ويسا أركي حدي غارة وحن الأركي جيني أبنى أنك سوصى باعي كدال لي يالي وتفقى حيث مجلا يحتفاني إلى بجين أيام عليه ما كرتولا من ورق الجنة ثم بجين هذه إن أورد كل بجين أيام عليه وهو إلى يموت أيضا قوسي والقاسان لغنى من غيناتي أرين حتى الحماتي خلال وزينا حمتعي إثنى جفتي أولا على السفجي الوريد فيه فركي أبواتا فناداهما وأحاولي آدم ياري ربهما فبدت غايرا إلى محيوني ألم أنهاكما إذن كما الرجل أنتمكما شجرة يجب تبقى جنتيه أكبر النساء عن ابن كرابة إماها شيطانا نوكبية وأقول لكما إن شيطانا لكما عدو مني إسمعين أبن إذن الله فرأيين دين كتابين وأقول لكما موانا مدين أرى إن شيطانا لكما إذن كعدو مني إذن الله فإذ النبي حتى جنيك أن تبتون ويا أجل وأجل أسكنتك أنت عديدة وزيجك أجلانت هذا الجنة بدلة فكلاهنا من حيث الناشئات فكما بنبان بكاؤنا فلا تغرب السيدة وانينا هذه شجرة نجد نصنا فتكون أبن خطان من الظالمين انت تدبر فتك ووضوك وحلو قويل فهما الذين يوالي الشيطان هي اللو قويل ليبديه وأبديه وهما إيلا ما أوردي أوري اللذين أنهما أقول ومن ثواتهما أوري الخلاء فقال يحونا كلهم ما معكما ربكما فبدي لذين كمرضي أن هذه الشجرة يجع نوتنا إلا أن تكون إن أبعثنا ينبوك أنسلك ملكين إلا ملك أو تكون إن أبعثنا من الخالدين هو قوى رأي فقاسمهما نوقا إلى الله الأركي هنا هو الأركي إني أنا الشيطان لكما حاوي آدم ومن النافذين إن تأذين خير من إذا تأذين ذا أطاع حياك من ذاك لعنة الله عليه متى كان نافحا هذا الحيرة حيرة وتغيير جولة فرم النغوى النافذ لأن تأريه كل أرنائي هدى اللهما لبدا بي الحارعي يأتي يقركاني تأخذ بي ورجوة في غرور كذا فسأل لقوي فسعد لما كاك حوي فلما قرت لي يا قال لبدي والد بلمية الشجرة الجديدة أجل أموقة لهما اللبضورة هواتهما أو ريال كولا أو وطفقة وحيث نزل يخصفاني من الجهد الجنايا عليهما أو رضا في ورق الجنة من بعد ورق الجنة يليه وهو أعلم أواوي هو أعلم أولي وحد المجرى أو رضا كنا ابن ضايا فناداهما وحاول ياري ربهما إلا ذربوا وحونا كنيني ألا منهكما موالا لكم كرابي أن تلكما إذن تكيما الشجرة وجادا أن أقول هرورا لكما إذنك إما الشيطان إن دعونا معزا لكما لبدي من أدوهم أل أي إذنها مبين أي علم ذي سعدهم إن هذا صريكي حاول آدم ابن إبليس ما ينعم عليه أنا خير منه إن يجبقبك لك مرتبا وليس بيبا لكن الله كهانونية فتلقى آدم من ربي كلمات في سورة البقرة كلمة اللي هو هانونية حياتنا فرتي مرتي اللي هو أدعي قال حاوي آدم وعيلا ربنا الله أن أبورتنا له ولمنا أقربتنا أنفسنا نفتاني بانتني مني قالوا إن لم تغفر لنا بسي هرام فرح نسارة نحب سلام لا نحب علي الرب لا إنتي له حدادا نوضع فيها نوضع فيه فإن لم تغفر لنا حدادا أبا نوضع فيه أو ترحمنا أذا نوضع عريسني لن نكوننا وحنهانينا من الخاسرين انت تعب قوض باي وإن انت سلام قال إيه بوحي أخذته تكون كعدالة جيسارة كينا إسبنا الليل هي أخرج هي جينا إهدته وحوه سرع له حيثة وطال الأمر والنهي أما إبليس ألا فريدي للناس قتل الليل وألا البرية ويبنى النهي سيكا نودا وانينا وأدر كعدر فكا لبدا بحكم عادلة أيها اللغو حكمي وناس قتل إهدته هوبا حجاج وبكينا بعضكم لبعض عدوون ولا تبقوا صاحب الوياي وإبليس وحوء الوياي آدم وذريته آدم يا أولادي سنة إبليس من أوليه لبقوا اسمك الله أولياي أيها سنة أولاد آدم جيالي ألفيه والله بضي واحد أحمرين أوه لبنا بضم مالك لبي واحد أحمرين قاتل إلاجا جميل إلاجا كان لحول قاتل جان كيبا يريكات تربح الجبه السامعي إذا عجاوز إيا الناس المركي لصوب حيبا اهدتوا كم خوفت الجنة وقلوا كتبا وإذا كان بعضكم غاركين لبعض غارك كتبا عدو عدو ياري حتى يلا جبنانا يا في اللي سبو ترى قريباتنا فلكم أبنائي من في الأرض الملكة تتقر سبنان ومتاع راح إلى حين إذا جميل وكتبا أما أمري من كتبا له من فاتي ليسان قال ايضا ونسي عبد الاياري فيها دوك ارواد الجنه هذا حياة حيونا كل نوران ايضا مالك وفي كل نوران كلمة جرسان مايا وفيها ارواد الجنه هذا ايضا فموتونا كل من ايضا قيامة مالك اللي جالنا ومنها ارواد ايضا تخرجونا الليل تصرف حين ايضا قلت الرحلة انا اجاب رواد ولو مريخ ايا ايريا كما لتبين ملايا حتى اجل سورة كثير خرب بوقا سيئة طويقة ماهانة جد مواطنة ملك ربني أدم وكن ولانا لي وأوزد أيام مجلسة في النفس هذه الآية ومثيلاتها أي رب رنبا لنا في آية طه أوكرة منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم كان ترفع أما في سورة النور أوكرة خلق آياتك وحيثيها أيام بشرك أسألوك لدى أبو ري مشاهدوك نولانا يا يدوكم بمنا يا يدى الله صديقنا يا ورسل المجدام على وحي الادم حوي الادم ربنا يا ربنا أنا يا رب لنا وما وحنج منك أنفسنا نقبيالك النجا وإن تغفر لنا حتى لن أبوينا نوضع فينا وترحمنا هذا النوم عريسا لنكوننا وحنعانينا من الخاسرين كوطع الفضبال على يدوئي يدوكم كوابك الجنة بعضكم قاركين ببعض قارك كالك أبو ألفو إياي ولكم محسنانين فلابد إنك جريجة مستقر سبنا يوم مساء راح إلى حين وقت إنك إلاك جارو حالا وحوني لأبوين فيها أرلا الجريجة حياة حيونا كل وران دمتان وفيها أرلا الجريجة حياة موجودة بمن دمتان ومنها أرلا الحاجة إلى أيها تخرجين الله إذن كسر بإن دانا حتى فيها من لجارو يا بني آدم قلت أبا الفادر يا وعي واناتني يا بني آدم آدم عرورتي فيه قد وحار بابا أنزلنا إنا من جديمة على اسم قرطينا لباسا بر سنبدأ رأي مقرنه كي عادي خاصة يواريد على فواسط أو ريال في النو حديث جمال اللي جاي اللباس في خلق لها الرب هو أبو رنور كها إنه أين أتيسان وإلي هذا نمتا كوكا هي اللي وزن ليل خلق تاسي وعدا عورا أفترد لولا جنل إياي وارخيصا قبلوا عربوا لنا ببضي أسحاكي بسبينا ويدين سيدة جميع لبدا عمتا في عنا وصفوية لك عرضيا فببدا دي سبيعي فأسرعي عن عمالك فالنواس التقوى بغنوك وضل لك بقبرك هذا ذلك برك عبدنا وأن لك عبد النفس ولا أي خير فرو البشر في عون ذلك كان ليدين جدي من آيات الله فبدأ يديه أن يكمل يعني لعلهم بني آدم مدمنته يذكروا من أيوان سمان الرب حزور كان سامسي الله أبار كالتويح اللي وقال ليسان يحمي درعا أي عدنا مرلبا فلذيبوا تخان تخيوكوا فيه أي أولادي إبليس لا يدري فقال عجم من قائل يا بني آدم آدم أولادي لا يفتننكم يصنئ بلي الصوت خيبا يصنئ فتنين فالشجرة كما تدي سلا ملا يسمين فتنين أخرج أبويكم وفادي إذن بجعاوية هاجم وأنبئني من الجنة كما لي عجالة تنبئهم حكثيلا عنهما لبدوا للعبارة صفاتهما ترك النور فاها الرب فأبوري وكتنا بنا أيهم معصية فرمكر وحيوبيا بيريهما ويوتوصيوا خواتهما أوليالكم حتى لو أعلى الشجاب بداية وأعلى أن حتى أدب أدني جادي إذن أكو أرضايا كل يجب أدبادا خطري كل كاسكي إسوى أعضاء فرالكا الآن تابيا فاحب فيها أن يكون إمانايا أو حيث فرايا إنه سيطان يراكم فإذن جادا هو إنسلا يهو قدينه عدن فوضا من حيث المال أيضا لا ترينه إذن كون جادي إلا أنه أعضاء لعل وحي يلي أطفى ياطين وعنك يلي أولياءه قاميان كيف قاميان في يمين وحيان لا يؤمنون على الرمي قال وصياطين باه قاميجا أو إذا فعلوا حتى إذا رجوا فران فاحشة من أي آدي يجين إيا حنا قالوا وحيانين وجدنا وحيان يلي عليها على الفاحشة أي قرسية وأولى الحضانجة يوعى سمعين وقرك هذا أضاءنا أبيالك أنه نكسو قارني أبيالك أنه نكسو قارني لدوي الملك لكن لباته وعاله والله أمرنا بها ففريض إلى الله أبرايارك والله إعبانا أمرنا النفري يا فاحشة سواب جدلك جئل لجاري فوري فبنا وعاطرة إن الله إعبوينه لا يأمر أتوامل النفر بالفعشة حدو سمعوا بطري وحن أدعو مبيزة كافرة في سورة الغفرة السيدان يعيدكم من فقرة ويأمركم بالفعزة كدام باستيان إنساني هو اللي يسفروا فقائد الله كيف السيدان أمر كان ألا كنا بيسان أتقولون أو أسواء بيسان تعرفون على الله إيبوين كركي ما هو أيضا لا تعلمون أغني حدو سمعوا بطري هو أدام رفرة كل واحد رسول أو سلالة أمر ربي بالقسط هذا هو أمر الله أمر ربي فبقى يوحى أدام ذي جفر بالقسط جرسات في عاجمين وخل ربي أدام لكم فاقيموا وجوهكم تجدوا من كوسية عند كل مسجد ما تسلم لأسي وجدين العدي ويجب لدي كوسية حداد عبادة سمعين إيسانا الله نظيف هو أعطي فاتقوه فدعا بنا مخلصين إليك وإبادني برع سرايا له أبق أدين عملك قتلا جالا كما بدأكم إليه أبا أول أبو رجي نو باللابي أكل ركب أيها تأجون فسام وقريكا فريقا طيبا من ذاتك هدى أبا حنوني وفريقا طيبا من ذاتك حقا وحواجبا عليهم تركوا الله لا تبالي نوى إيمان إنهم إيالا اتخذوك ياك الشيطان أمي الرسول تنزيلي أي الشيطان وحيك ياك قولي وإيالا يكون إليه أوه جانية من دون الله يبوين فسوك إذا مركي فعن عدم أجلس قد شيطان ما أجلس أمي ولم يسلف منه أو يعصبوا وحي مولايا أنهم من يبيني يسجون هو عن سيره يا بني آدم هذا مولاديك قد وحرنا أن جلنا إلى مجدنا عليكم كرسينا نفاس النار يا مجدين دجينا وحسوب كيني وحن معفرة كيني كيكي في الليلين أبو كمان في الليلين سهريني أركاسات غابة دواري قرية هواتكم أو ريال فينا أو رأينا قرية إلى الواجب جاي إن شاء الله أواكر كاين جاي ونسكوا الآن قد انزلنا عليكم لباسا نواري ثوابكم أوردي النقريو قلت أوردي الله سر الله واجه والريسا قبله الربابنا يبس يبس يبس شاكري الكتاب أنا إذين جزينا فاللباس التقوى اللك عبد الأبر فيك والتقوى دي النفسه بي فالله ربك ذلك تاسنا خير كفيعا في غرق تقوى يا كفيعا ذلك من آيات الله وبين آيات الجزيئة أيوك مليئة لعلهم مضمان تبدأت إليه تذكروا وانتمان يا بني آدم هذا أولادي جيل ويصلون لكم في سمئذ بلي الطيطان في سمئذ بلي كما تبعوا أخرج أبويكم لبدي جندك ويبعد من الجنة كنب أولادي جيل ينجئوا بسبتين هي أنما أطول سباسهما تركوا يأبو رضاها وكسيلا ليريهما إنه تصير خواتهما أو ريال قولا إنه فوضا يراكم الليل يرى هو إنسلا لو قليله تركيسا من حيث المرئيان أترونه إن فوضا جميل إن النجا وضا جعلنا يالي الشياطين وعنك يالي أولياء ولعنا مساعدا نجا لأم الحيين المامران وقحرا للذين أرداتهم لا يؤمنون ومرهما هو جامية وإذا فعلوا حديث هذا السمعية فائشة جفح قالوا وحي لها وجدنا هلي أباءنا أبيالكنا عليها لو فائشة سمعنا هي عند علي وجدنا عليها على الفائشة فائشة بذكالة أباءنا أبيالكنا سهلي والله إبانا أمرنا النفري يا فائشة يقول رسول الله فعافل الله إن الله يدوينه لا يأمر النفر أدومينك من فحساء الحر فأتقولون ما وعاكوا بليك على الله يدوين جدي أحد سلام الجاليو ما ألاك عجبك ومسببك وحفرك فأبكينا أتقولون ما وعاكوا بليك أركع الله جنبه أنزل هو التأمين هي التوضيح هي عنو على الله يدوين جدي ما وحيدا لا تعلمون أغير مركز رادة حمونا فري كان فينا كل وحاة رادة رسول الله أمر ربي خبي لي أنك وحو فري بالغفص أجالة إلى جرفة وأقيموه وجوهكم فجدين نتاكين يجري عند كل مسجد مسجد كل يأتي وادعوه وضع عبودا فوضى كن يارك مخلصين تجيك أحد ثلاثة قنعي ومن إحسنين إلى يارين مخلصين وبرع ترى يوطى على له أبو أدين عملك وقال كما تدي كل منه بدأكم فبأب رجين أب اللعبي وعبا درسي إذن كوكاوي واندر كبير أبو درسي إذن وابدي أمنا إذن كوكاوي واندر كبير وانكلا كبير حيات إمان إيسان وصدق الله في قومه ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة كما سيدي بجاكي وإبا أبو رجينا أب الله بيبار سأودونا وسأنقونا إيسان وقيامكم إمان إيسان فريقا قيد كميدا بكا حدا إبا حنوني وفريقا قيد بكا كميدا حق إبا واجيني عليهم كرطولة الضلالة بعدينيما سبب كيالكم بعدينيما إنهم إيضا أي إتخذوا يفل قبل إيا الرسول إيا حق إن تيديرون فبأس الياطين فإذا يروح الكيفل أولياء فجامي اليال من دون الله فبوين فكفة ويحسبون حين مرين أيان أنهم إيا ذئني مهتدون فوعا سيئين والله أعلم.